الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ مني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله؟ فأخذ بيدي وعد خمسا قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي ورواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ مني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. يعني هي هذه الكلمات وصايا يوصي بها صلى الله عليه وسلم، وأوصى بأن يعمل بهن من يأخذها منه ويعلمها غيره. وهذا في أن الإنسان إذا حصل خيرا ما يبقيه عند نفسه فقط، بل يحرص على الخير لنفسه ولغيره، فإن حصل خيرا فإنه يعديه لغيره وينفع به غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام هنا، قال: أو يعلم من يعمل بهن، فيكون إنسان ممن يشرك غيره في ذلك الخير. قال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله؟ قال: فأخذ بيدي وعد خمسا، أخذ بيده تلطفا به. وهذا أيضا فيه من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لما عد أولا خمسا فحفظها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس. قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. اتق المحارم، يعني محارم الله جل وعلا، كن وقافا عند الحدود واترك المحارم، افعل ما أوجب الله عز وجل عليك واترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنك. هكذا يكون الإنسان متقيا للمحارم، يفعل الأوامر ويجتنب النواهي فيكون متقيا للمحارم. وطبعا طريق ذلك هو العلم. الإنسان لا يستطيع أن يعرف ما هو محرم عليه ولا ما هو واجب عليه حتى يؤديه، أو محرم عليه فيتركه ويجتنبه، إلا بعد أن يتعلم. فإذا كان الإنسان متعلما عاملا فإنه يكون بذلك أعبد الناس. قال: اتق المحارم. قال: تكن أعبد الناس. أعبد الناس يعني أفضلهم عبادة، لأن عبادتك تكون مبنية على علم، تكون مبنية على علم، فتعلم أن هذا حلال، هذا واجب، هذا محرم، ثم ما كان واجبا تفعله وما كان محرما تتركه. فإن كنت على هذا الطريق فإنك تكون أعبد الناس. فأعبد الناس من اتقى المحارم على علم وبصيرة، على علم وبصيرة. فهذه الكلمة الأولى: اتق المحارم. قال: تكن أعبد الناس، أي أفضلهم عبادة. قال: وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ارضى بما قسم الله لك، يعني بما أعطاك الله، ارضى بالشيء الذي أعطاه الله عز وجل لك، لأن ما أعطيته أعطيته من الله سبحانه، والله جل وعلا يعطي ويمنع، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لحكمة، لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية هنا، قال له: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فالشيء الذي أعطاه الله عز وجل لك ترضى به، ولا تتأسف على ما فاتك من الدنيا، ولا من حظوظها، ولا من الأمور التي هي أكثر مما عندك. لا تتأسف، وإنما انظر إلى حالك، أنت عندك هذا الأمر، عندك هذا الشيء، هذا النصيب، فهذا الذي ترضى به، لأن هذا الذي قدره الله عز وجل لك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، والله أعلم بما يصلح لعباده. فترضى بما قدر الله لك وما قسم لك من الرزق، ولا تتأسف على ما فاتك. قال عليه الصلاة والسلام: تكن أغنى الناس. تكن أغنى الناس يعني أشدهم غنى، لأن الغنى ليس كثرة العرض، وإنما الغنى غنى القلب، بما يجعله الله عز وجل في قلبك حين تكون راضيا بما قدر الله عز وجل لك. وهذا ما يدعوك إلى الاستغناء عن الناس. وإذا كان الإنسان مستغنيا عن الناس فهذا خير عظيم جدا، يرضى بما أعطاه الله عز وجل ويستغني عن الناس، فبهذا يكون أغنى الناس، أشدهم غنى، لأن الغنى ليس بكثرة العرض كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الغنى غنى النفس، يملأ الله جل وعلا قلب هذا العبد غنى ما دام راضيا بما قسم الله عز وجل له. قال: وأحسن إلى جارك تكن إلى مؤمن تكن مؤمنا. قال: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. الإحسان يعني ببذل المعروف قولا ولا فعلا ولا جاها إلى جارك. فالإنسان يحرص على الإحسان إلى الجار ما استطاع، يحرص على الإحسان إلى الجار ما استطاع، يحسن إليه بقوله ويحسن إليه بفعله، يحسن إليه بجاهه وغير ذلك، لأن هذه من القربات العظيمة. وتأمل في هذا السياق، النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من جملة هذه الوصايا التي يوصي بها هنا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ذلك من الإيمان، قال: أحسن إلى جارك، قال: تكن مؤمنا. فهذا من علامات الإيمان. والله لا يؤمن، كما في الحديث الآخر قال: والله لا يؤمن، وكررها صلى الله عليه وسلم، من لا يأمن جاره بوائقه، لا يحسن إلى جاره ويؤذيه. ولهذا الجار أول الإحسان إليه هو عدم الأذى، أول شيء يحسن به المرء إلى جاره أنه لا يؤذيه، لا يؤذي الجار. إن لم تستطع نفعه، إن لم تنفعه لا بقول ولا بفعل، كف عنه أذاك، فهذا أول الإحسان. فإذا كففت عنه الأذى تنتقي إلى أمر آخر، وهو بذل الخير له وبذل النفع له قولا أو فعلا أو جاها أو غير ذلك. فمن كان محسنا لجاره فهذا من الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: أحسن إلى جارك، قال: تكن مؤمنا. قال: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: وأحب للناس ما تحب لنفسك، قال: تكن مسلما. يعني يا إخوة، الإنسان يتمنى هذا شيء في القلب، يتمنى حصول الخير لإخوانه المسلمين. قال: تكن مسلما. والحديث الآخر قال: لا يؤمن أحدكم، لا يكمل إيمانه حتى يحب. شيء في قلبك، هذا مش بذل، ليس شيئا تبذله ولا تعطيه، وإنما تحب لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك من الخير، وتكره لهم ما تكره لنفسك من الشر. فإذا كان أمور خير أنت تحبها أن تكون لنفسك، أمور خير المتنوعة الكثيرة، حتى في باب اعتقادك ولا باب عبادتك ولا ما عندك من الخيرات، تحب أن يكون عندك هذا الشيء، تحب أن تكون على استقامة، فتحب هذا لإخوانك، تحب هذا لإخوانك المؤمنين، هذا من علامات كمال الإيمان. قال هنا في الحديث: تكون مسلمة، إذا كنت تحب لهم وتتمنى لهم حصول الخير الذي يكون لك، وتكره أيضا في مقابل هذا، تكره لهم من الشر ما تكره لنفسك، الشيء الذي تكره لنفسك ولا تمنى حصوله لك، فإنك تتمنى أن لا يحصل أيضا لإخوانك، وتكره ذلك لإخوانك المسلمين. فإن كان هذا في القلب فقط، تمني في القلب، فإن كان هذا في القلب موجودا، فهذا من علامات كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. لكن إذا كان الإنسان والعياذ بالله يتمنى لإخوانه الشر، يريد الخير لنفسه ويتمنى لهم حصول الشر، حصول المكروه، ولا يتمنى لهم الخير، ولا يتمنى أن يحصل لهم الخير، قلبه مريض، وهذا ينبغي أن يراجع إيمانه، هذا ينبغي أن يراجع إيمانه. إن وجد في نفسه مثلا الحسد، يحسد إخوانه على نعم الله عز وجل، ولا يحب أن يكون لهم من الخيرات ولا من النعم ونحو ذلك، ويحسدهم على نعم الله، فهذا ينبغي أن يراجع إيمانه، لأن هذا الفعل بالنسبة للإيمان يدل على أن ثمة خللا فيه، خللا في الإيمان، لأن كمال الإيمان بأن يحب الإنسان لإخوانه ما يحب لنفسه. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الكلمة الخامسة، قال: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. قال: ولا تكثر الضحك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الضحك. وفي الحديث الآخر قال: وأقل الضحك، يعني لا تكثر منه، أقل الضحك. وهنا قال صلى الله عليه وسلم قال: ولا تكثر الضحك. الضحك معلومة، التبسم الذي كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام، التبسم الذي يكون فيه انفراج الشفتين شيئا يسيرا فتظهر الأسنان، هذا التبسم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام. ثم المرتبة الأعلى منه هو الضحك الذي ينفرج فيه الفم وتظهر الأسنان، ربما حتى تظهر الأضراس، ويكون معه صوت، هذا إذا كان معه صوت يسير فهذا يسمى الضحك، هذا هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثر منه. وأما إذا كان معه صوت عال فهذه قهقه، إذا كان ثمة صوت عالي مصاحب له فهذه القهقه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ضحكه تبسما، وربما أحيانا ضحك حتى تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لم يكن كثيرا منه عليه الصلاة والسلام. مرات يسيرة ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يستجمع ضاحكا حتى تظهر لهاته كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا كما قال العلماء يدل على جواز الضحك، ولكن أحيانا لا يكثر منه الإنسان، ويجوز الضحك إذا وجد مقتضاه، إذا وجد مقتضاه يعني الشيء الذي يضحك له الإنسان ويضحك منه فإن هذا لا بأس به. لما جاء الحبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما ذكر كما في الحديث، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تعجبا من كلام الحبر، ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وهذا ضحك. ولذلك بعض أهل العلم قالوا إن الضحك بناء على هذا يجوز إذا وجد مقتضاه، بل منهم من فرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم في أمور الدنيا ويضحك من أمور الآخرة، هذا على قول بعض أهل العلم. لكن الحديث يدل على جواز الضحك، لكن الضحك إن وجد مقتضاه لا بأس به، أما الإكثار منه فلا، الإكثار من الضحك لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقال لا تكثر من الضحك، ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن كثرة الضحك تميت القلب. لماذا كثرة الضحك تميت القلب؟ كثرة الضحك تميت القلب لأن كثرة الضحك تجلب الغفلة، والقلب الذي أصابته الغفلة يموت ذلك القلب، وإذا مات هذا القلب تجد الإنسان هذا يضحك من كل شيء، المهم أن يضحك حتى ولو كان الأمر يتعلق بالاستهزاء بالدين يضحك، هذا يستهزئ بالدين هو يضحك، ميت القلب، هذا ميت القلب. ولهذا الإنسان يحذر أشد الحذر، خاصة اليوم يا إخوان مع وجود هذا الفيديوهات ووسائط التواصل والتي تنشر فيها مقاطع المضحكة، وربما الإنسان يتخذ وقتا طويلا ساعة ولا ساعتين وينظر إليها ويضحك هذا يميت قلبك، هذا يميت قلبك شئت أم أبيت، لأن هذا ليس مقتضى لوجود الضحك، تتقصد أنت هذه الأفلام القصيرة ولا الطويلة لأجل أن تضحك، التي قال بعض أهل العلم هي أحق أن تسمى بأفلام إماتة القلب، مش أفلام الضحك، أفلام إماتة القلب، لأنه إذا صار الإنسان هكذا يضحك من كل شيء فإن هذا من علامات موت قلبه والعياذ بالله ومرض قلبه. ولهذا إذا مرض القلب كما قلت يصير الإنسان يضحك من كل شيء، حتى يرى إنسان يستهزئ بالدين ويضحك الناس فإذا به يضحك حتى من استهزاء بدين الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم ولا تكثر الضحك، قال فإن كثرة الضحك تميت القلب. وأهم شيء إنسان يحرص عليه في مداواة نفسه في هذا الباب أن يحرص على العلم، لأن الإنسان يا إخوة إذا تعلم العلم الشرعي، كلما تعلم العلم الشرعي إلا وقل ضحكه، إلا إذا وجد مقتضى الضحك فإنه يضحك، لكن يقل ضحكه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيكون متبسما حين يقتضي الأمر ذلك في مقابلة الإخوان وغير ذلك، وإن وجد مقتضى للضحك فإنه يضحك، لكن إن يكون كثير الضحك فلا. وكلما كان الإنسان أكثر علما وحرصا على العلم فإنه يقل ضحكه. لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة مرة يضحكون فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، قال لو تعلمون ما أعلم، وهذا فيه أن الإنسان كلما تعلم فإنه يقل ضحكه، إذا تعلم فإنه يقل ضحكه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.